شهدت العيد لا للعيد شوقا، فحسبي دعوة فيها التماسي، أأبسم يا أصيح بي طروبا، ووجه أخيتي يحكي المآسي. شهدت العيد لا للعيد شوقا، فحسبي دعوة فيها التماسي، أأبسم يا أصيح بي طروبا، ووجه أخيتي يحكي المآسي. شكا قلبي وقد سالت دموعي، على الخدين تجري باختلاسي. شكا قلبي وقد سالت دموعي، على الخدين تجري باختلاسي. صبيحة عيدكم صوت التحايا، وصبحهم بصوت القذف قاسي، وقهقهة الجموع لدى التلاقي، وفي الشيشان محروم وآسي. صغيركم بحلواه نهوما، ترفل في النعيم وفي اللباس، وقهقهة الجموع لدى التلاقي، وفي الشيشان محروم وآسي. صغيركم بحلواه نهوما، ترفل في النعيم وفي اللباس، وطفل جريحة القوقاز عالي، أتاه العيد ما أكساه كاسي. وطفل جريحة القوقاز عالي، أتاه العيد ما أكساه كاسي. صغيركم بدميته لعوبا، ودمية طفلهم أجزاء راسي. على سكن الأرائك فارهين، وسكناهم بأدغال الرواسي، علوج الروس تنهش بالذكالى، دئاب بين خمار وحاسي. على سكن الأرائك فارهين، وسكناهم بأدغال الرواسي، علوج الروس تنهش بالتكالى، دئاب بين خمار وحاسي. فواكبدي على عرق مداس، لكم شاهت به ذات اللعاس. فواكبدي على عرق مداس، لكم شاهت به ذات اللعاس. أيا قدسا فردي ما ذهاك، فقالت صرختي فيها احتباسي. لقد صرت ما من طول غوث، أيا أختاه قومي في نعاسي. شباب جدهم سهر ونوم، وهزلهم لغانية وكاسي. بحوح صوت ما من طول غوث، يا أختاه قومي في نعاسي. شباب جدهم سهر ولون، وهزلهم لغانية وكاسي. فصبرا يا أسيرات البلايا، جنود محمد أصحاب باسي. فصبرا يا أسيرات البلايا، جنود محمد أصحاب باسي. غدا زحف الأسود يدك حصنا، قلاع الكفر صهيون الخساس. سرى الشعراء في نظم القوافي، هيام أو غرام أو إناس. ولكني سأشرف فوق شعري، ليصبح مركبي نحو المراسي. سرى الشعراء في نظم القوافي، هيام أو غرام أو إناس، ولكني سأشرف فوق شعري ليصبح مركبي نحو المراسي، أسيره صواعق مرسلات تحاكيه الثريا لامساس، أسيره صواعق مرسلات تحاكيه الثريا لامساس، أبي حسان نهجي في خطاه أذود به كما زادت خناسي، أسيره صواعق مرسلات تحاكيه الثريا لامساس، أبي حسان نهجي في خطاه أذود به كما زادت خناسي، أسيره صواعق مرسلات تحاكيه الثريا لامساس.